الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الشيخ سليمان بن الشيخ ابن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: أكفر أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه رسالة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حكم من والى أهل الإشراك، فافتتحها ببيان كفر من وقع في موالاتهم وإن كان ذلك خوفا منهم، ولم يستثني إلا المكره. ولا يخفى أن هناك فرق كبير ما بين الخائف وما بين المكره، فالذي يخاف منهم هذا ليس مكرها، إنما مجرد خوف، وإلى الآن لم يكره، وإنما هو مجرد خوف منهم، يخشى أن يؤذونه، يخشى أن يعذبونه، يخشى، هذا مجرد خوف. فهذا عندما يواليهم من أجل ذلك فهذا كافر، والمقصود يواليهم عندما يتولاهم، والتولي عند أئمة الدعوة لا يكون إلا كفرا بخلاف الموالاة، ففيها تفصيل، فيها تفصيل. نعم، فبعض الإخوة يشكل عليهم الخائف والمكره، في فرق بينهما. المكره الذي لا يملك من أمره شيء، مكره الآن. نعم، فكما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله أن يأخذونه ويقولون: إما أن تقول كيت وكيت أو تفعل كيت وكيت، وإلا قتلناك أو عذبناك أو سجناك أو فعلنا وفعلنا. هذا الآن مكره لأنه بين أيديهم، بخلاف الذي يخاف حتى ولو كان بعيدا ويخشى منهم، فهذا خائف فقط، قد يكون عفوا بعيد وخائف منهم ويخشى منهم، فهذا ليس له عذر في الموالاة، وإنما الذي يعذر هو من أكره، كما ذكر الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه أحيانا قد يجامع الخوف، وأحيانا لا يجامع الخوف. نعم، فليس فكل مكره فهو خائف، كل مكره خائف، وليس كل خائف مكره، فلذا لا يستثنى إلا المكره. نعم، والموالاة كما تقدم، التولي هذا لا يكون إلا كفرا أكبر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما الموالاة ففيها ما هو كفر، وفيها ما هو دون ذلك، وفيها ما هو دون ذلك. فالذي كفر هو الذي يناصرهم على دينهم ويمدهم بالمال والرأي والسلاح

فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يبضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. الدليل السادس قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي في أي فريق كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم لم يكونوا في فريق المسلمين بالاستضعاف فلم تعذرهم الملائكة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين وصاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم أعظم ممن ترك الهجرة مشحة بوطنه وأهله وماله. هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقتهم من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد وابتغوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل: هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. الدليل السابع قوله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره، وهذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام. فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم؟ الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره، ولم يفرق تعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر الله تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر، وهكذا حال هؤلاء المرتدين خافوا من الدوائر فزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد، فبادروا وسارعوا إلى الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الدليل التاسع قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار بمجردها، وإن كان الإنسان خائفا إلا المكره بشرطه، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ الدليل العاشر قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين، ولم يفرق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. الدليل 11 قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. الدليل 12 قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذه الآية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بالعام، وكان يعلم الاسم الأعظم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام، يعني بالجبارين، أتوه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله تعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى وقومه، فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها وعرفها وصار من أهلها، ثم انسلخ منها أي ترك العمل بها. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليهم، مع كونه يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتعبد، ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض، فكان هذا انسلاخا من آيات الله. وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين، وأعظم، فإن الله تعالى أعطاهم آياته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك به ودعوة غيره، والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والكون مع المؤمنين، والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم، والأمر بهدم الأوثان وإزالة القحاب واللواط والمنكرات، وعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك كله، فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله. الدليل 13 قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة والكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر والركون. الدليل 14 قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوف على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه وظاهره أم بباطنه دون ظاهره، وسواء كفر بفعاله أو مقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا المغصوب. فإذا أكره إنسان على الكفر أو قيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، أي ثابتا عليه معتقدا له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. وظاهر كلام أحمد أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، فإنه لما دخل عليه يحيى ابن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى: لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد: يحتج بحديث عمار وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم فقال يحيى والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة وعلى رضا رب العالمين فقال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتبرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع الله على قلوب سمعهم وأبصارهم وأنهم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين إما أن يرجموكم أي يقتلوكم شر قتلة برجم وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذا أبدا أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوه من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. الدليل السادس عشر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه ورجع إلى أهل الشرك. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء. فإنهم قبل هذه الفتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف ليس ممن يعبد الله على يقين وثبات. فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا الموافقة للمشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيرا منهم في عافية ما أتاهم من عدو وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يدير الباطل وأهله على الحق وأهله فأرداهم سوء ظنهم بالله كما قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين وأن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأيا حسنا حذرا على الأنفس والأموال والمحارم. فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم وإنما يدينون لله بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه أو لبعضها فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها. فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الدليل السابع عشر قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم فلم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة. وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة غرهم الشيطان فأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه ونسوا أن من المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. ما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسوير الشيطان والإملاء لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله طاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به، فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات، وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل، فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. ثم أخبر تعالى عن حالهم الفظيع عند الموت، ثم قال ذلك أي الأمر الفظيع عند الوفاة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. ولا يستريب المسلم أن أتباع المشركين أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القباب والقحاب واللواط من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه، وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم، فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا. دليل 18 قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فعقد الله تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار وأخبر أنهم يقولون لهم في السر لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة، وإن قتلتم لننصرنكم أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم. ثم شهد الله إنهم لكاذبون في هذا القول. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليهم ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، فإن عذر كثير منهم هذا هو العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم الله به، قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والقسوة على الكافرين بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص، فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف. فقد قال تعالى ولا يخافون لومة لائم، وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. ثم قال تعالى يجاهدون في سبيل الله أي في توحيده صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله العليا، ولا يخافون لومة لائم أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم بل يمضون على دينهم مجاهدين فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه، وإنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه، وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاب واللواط ورجائهم والهرب مما يسخطهم، فإن هذا غاية الضلال والخذلان. ثم قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر الله تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم. ثم قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأخبر الله تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين، ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة على ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب. ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ومن تولاهم، فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الدليل 19 قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس، إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟ ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. الدليل 20 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء وأصدقاء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال. فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليهما ومشقة مفارقتهما، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله شيئا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الدليل 21 من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين يجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم فهو مثلهم، فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وعانهم؟ فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. وأيضا فليس الخوف بعذر، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلم يعذر الله تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف، فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف، وإنما جاء إلى الباطل محبة له وخوفا من الدوائر؟ والأدلة على هذا كثير، وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته. وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فنسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين ويحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد. الله يجزاك خير وبارك الله فيك.